على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم السادس من شهر جمادى الآخرة للعام 1436 من الهجرة، 26 من شهر مارس آذار للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 146 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. في البداية اسمحوا لي أرحب بأصدقاء شرفونا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك: الأساتذة وفاء سويدان، أستاذ حافظ حسن، الأستاذ ياسو أحمد، أم محمد، ابن الكاتب السينمائي والمسرح الكبير الراحل أبو سعود الإبياري، شرفنا بالانضمام الأستاذ يسري الإبياري، جوي مارك ولامي السيد، هدير جلال، أستاذ أحمد داود، مدام فاطمة، أستاذ سعد فتحي، نسمة علي، مهندس عبد الحميد الطويل، شهرزاد، أستاذ أحمد طنطاوي، أستاذ محمد مصطفى خميس، أهلا أهلا أهلا، الأستاذ سعد باشا، أستاذ نانا، أستاذ مدحت مصطفى، زينب شكري، مهندس أبو فارس، منذر علي، محمود وحش، أيمن محمد، عمر بنت الحليم، أستاذ مدحت عمار، الأستاذ محمد الصافي الشزلي. من تونس شرفنا بانضمام الأساتذة: أستاذ محمد، أستاذ منير، أستاذ إسماعيل، أستاذ صفوان. من لبنان برنسس دودو، أهلا بحضرتك. من ليبيا أخي الأستاذ سامر بوغرين، ومن العراق الأستاذ محمود الملكي. من الجزائر دابي كوبي، وصفحة باسم وردة جزائرية. على صفحة منتهى الطرب أسعد بانضمام أصدقائي: الأستاذ دكتور حسن عبد الحافظ الإسكندراني الأصيل، الأستاذ محمد الصافي الشزلي، مدام كريمان، أستاذ مصطفى الحداد، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، أستاذ مصطفى كشك، الأستاذ عبد الرحمن السواح، دكتور مهندس ماهر، الأستاذ مصطفى خميس. ونتابع. في البداية كل الشكر للأستاذ عبد الرحمن السواح، أفاد أن مؤلف أغنية شفيق جلال الحق مش عليك اللي أذعناها الحلقة الماضية كانت لعلي الجندي. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، وشكر موصول للأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ الإسكندراني الأصيل. عمل مونتاج للحلقة بصراحة كان متقن، فدايما بيسترني الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، ربنا يخليك لنا يا رب. أيضا أتوجه بكل الشكر لأدمن صفحة الفن الليبي الأصيل. بخصوص أغنية الموسيقار محمد مرشان نور العين والجوبة بعيدة، كتب لنا على صفحة منتهى الطرب إنه كلمة الجوبة معناها المسافة، وقد تعني بعيد، وهي من الكلمات الليبية الشعبية، وإن كان مصدرها من اللغة العربية الفصحى جابة أو يجوب الأرض. شكرا جزيلا. شكر أيضا لدكتور عبد المنعم، تصحيح: وصلة الهادي القلال كانت من حفل أقيم في مدينة طبرقة بتونس، مش مدينة برقة، هي كانت مدينة طبرقة بتونس. وصحح لنا مشكورا أيضا إلى أستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. وما زلت في انتظار أن حد من أصدقائنا يفيدنا بمؤلف جارة يا جارة للهادي القلال، ومؤلف أغنية دمعة عيني دمعة لعليا، وأيضا أغنيتها صالحة. في حلقة اليوم حيكون معنا ذكرى محمد الأصبجي، حيكون معنا ذكرى المطرب والملحن الكويتي عبد الحميد السيد، حيكون أيضا نتذكر مطرب الخضرة الفنان التونسي علي الرياحي، والنص الثاني من الحلقة حيكون مع الفنان والزجال الكبير حسين طنطاوي. القمة العربية 26 في شرم الشيخ تتزامن والاحتفال بذكرى جامعة الدول العربية. في 22 مارس عام 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية. البداية كانت من 7 دول: مصر، لبنان، العراق، الأردن، سوريا، ثم السعودية واليمن. في كثير من الأغنيات اللي ممكن تتوافق مع هذه المناسبة، لكن بما أننا بنتعامل في إذاعة الأغنيات في الأسبوع الماضي وليس اللاحق، فحنكتفي النهاردة نحن حنقدم أغنية ترحيب بالوفود اللي حاليا بتجتمع في شرم الشيخ. وزراء الخارجية العرب بيجتمعوا لإقرار جدول أعمال القمة العربية اللي هتبدأ بعد غد السبت بشرم الشيخ. كنا أدعناها قبل كده، لكن النسخة دي حصل فيها بعض التحسينات. نسمع فايدة كامل وتحية الوفود العربية، أو مصر تحيي الوفود العربية، أو زي ما أغلب مستمعينا عرفوها بأهلا بالمجد وبالكرم. شاعر محمود عبد الحي، لحن أحمد شفيق أبو عوف، التسجيل كان عام 1954. Thank you. فايدة كامل وتحية الوفود العربية أو مصر تحيي الوفود العربية أو أهلا بالمجد وبالكرم. شاعر محمود عبد الحي، اللحن لأحمد شفيق أبو عوف. الأغنية كانت من تسجيلات أو سجلت على شريط إذاعي في عام 1954 ما بين يناير أو نوفمبر. التأكيد لسه، يعني محتاج أتأكد إذا كان 6 يناير 54 أو 5 نوفمبر 54. على أي حال، اليوم ميلاد شخصية عزيزة علينا، هو محب وعاشق لمصر وللمصريين، وله أياد بيضاء على صفحة منتهى الطرب. أستاذنا الغالي الأستاذ توفيق العقابي، عيد ميلاده النهاردة، من العراق الشقيق، كل سنة وحضرتك طيب، أو من بغداد العروبة زي هو ما بيحب إن احنا نناديه بهذه الصفة، كل سنة وحضرتك طيب أستاذ توفيق. توفيق يا توفيق، برنو لفتي مطيق، بتحب اقول بحبك ليش هالدورة يا رفيق. توفيق توفيق بتحب اقول بحبك ليش حتى تتخبى، بتحب اقول بحبك ليش حتى تتخبى، لا ذنبك ولا ذنب، هيدا من الله التوفيق. توفيق هيدي حسوني حلوة وبحبك عم بتلوي، هيدي حسوني حلوة وبحبك عم بتلوي، خلصها من هالبلوة ولك خلصها من هالبلوة قبل ما غيرك يفيق. توفيق مدام القاضي راضي وبيته من أهلها فاضي، مدام القاضي راضي من أهلها فاضي، روح اندهلوا للقاضي ولك روح اندهلوا للقاضي قبل ما يجي التطويق. توفيق توفيق يا توفيق، برمي ولفتي مبطي. توفيق يا توفيق، برمي ولفتي مبطي، بتحب أقول بحبك ليش هالدورة يا رفيق. توفيق توفيق يا توفيق. جاكلين وأغنية توفيق يا توفيق، أغنية كانت من تسجيلات بعثة صوت العرب في لبنان اللي كانت في شهر أكتوبر عام 1956. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. على صفحة منتهى الطرب شرفنا بانضمام الأستاذ عميد الطرب الأستاذ عيسى متري، صديق العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الروبي محمد محمود عبد العزيز، أمل عبد الغني، مهندس خالد عروق، الأستاذة نجوى أبو زيد، أستاذة إيمان محمود، دكتور مهندس بشير من باريس، دكتور أحمد أبو كارم، الأستاذ مفيد عوض، الأستاذ إبراهيم الحارس، وشرفتنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب الأستاذة نجوى أبو زيد. فقرة التالية في منتهى الطرب هتكون مع الموسيقار الكبير محمد الأصبجي اللي رحل عنا يوم 25 مارس عام 1966 عن 73 سنة. الأصبجي هنختار له أغنية لأم كلثوم، حبيت ولا بنش عليا، أحمد رامي الكلمات اللحن، محمد الأصبجي. موسوعة أعلام الموسيقى العربية بتقول إنه الأغنية دي كانت من تسجيلات عام 1927، اتنقلت من اسطوانات على شرايط إذاعة يوم 12 فبراير عام 1969. أم كلثوم، وحبيت ولا بنش عليا. Thank you. أم كلثوم وحبيت ولا بنش علي أحمد رامي، واللحن لمحمد الأصبجي، نقلت من أسطوانة على شرايط إذاعة يوم 12 فبراير عام 1969. أسمع من أصدقائي على صفحة منتهى الطرب إنه الصوت مش صوت أم كلثوم. هو المشكلة يمكن زي ما نوه قبل كده المهندس بسام حسين إنه عيب أثناء تعبئة الأسطوانات، يمكن في سرعة شوية في الأغنية، نسبة النويز كانت عالية جدا عليها، فحاول زميلنا حسين السنوسي إنه يظبط الصوت. وعلى أي حال إن شاء الله في حالة الطلبات أنا هزيع التسجيل الماستر بتاع الأسطوانة بتاعها ونقارن بين ده وده. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ عبد الرافع من سوريا، صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، الأخت لوجي أحمد، الأستاذ أحمد حمدي، الأستاذ أيمن. في 20 مارس عام 2014 كان رحيل المطرب والملحن الكويتي عبد الحميد السيد. يمكن سمعنا الاسم ده في أغنية عبد الحليم حافظ يا هلي. هنسمع عبد الحميد السيد وهو أحد أعمدة الفن واللحن وأحد عناصر الأغنية الكويتية المهمة. هنسمع عبد الحميد السيد في والله غالي، اللحن والغناء لعبد الحميد السيد. معلومة المؤلف تغيب عني، فلو حد يعرف من فضلكم يعني يوافينا بيها على صفحة منتهى الطرب. نسمع عبد الحميد السيد والله غالي. الحسان انت سحرهم، النجوم انت قمارهم، والحسان انت سحرهم، اتخير يا بدرهم، اتخير يا بدرهم، اتخير يا بدرهم، انت لي لو خيروني والله غالي، انت لي لو خيروني والله غالي. Thank you. انسى ايام الهاني. ليش يا الغالي علي تنسى ايام الهاني؟ ليش يا الغالي علي تنسى ايام الهاني؟ حن يا صافي الثنية، حن يا صافي الثنية، حن يا صافي الثنية. عمري عندك لا يهوني والله غالي، عمري عندك لا يهوني والله غالي. المطرب والملحن الكويتي عبد الحميد السيد وأغنية والله غالي، اللحن والغناء لعبد الحميد السيد. المعلومة بيهتم بها صديقي العزيز دكتور عبد المنعم، وأيضا لمن يهتم، في الحلقة 126 كنت أزعت لسلام أدري المطرب الليبي أغنيتين، شال الدليل وعدى وجرت السواجي، كان على ذات الشريط معاه أغنية عبد الحميد السيد في أغنيتين، من عيد العيد من كلمات بدر بروسلي ومن ألحانه طبعا وغنائه، والأغنية الثانية اللي هي أزعتها لحضراتكم النهاردة طمعا إنه حد يعرف لي مؤلف الأغنية، ولكم كل الشكر. غدا 27 مارس بيوافق ذكرى رحيل المطرب والملحن التونسي علي الرياحي الملقب بمطرب الخضرة، هو رمز من رموز الأغنية التونسية، وهو الاستثناء زي ما كتب أحد أصدقائنا إن هو الاستثناء بكل المقاييس في تاريخ الموسيقى التونسية. علي الرياحي ما كانش لم يدرس الموسيقى ولا يعرف النوتة ولا يجيد العزف على آلة وترية زي العود مثلا، بل اتخذ من آلة الرق سند الأوحد في ضبط ألحانه. ومع ذلك فالعارفون بشؤون الموسيقى والغناء يقرون له بالنبوغ والعبقرية والتفوق والتفرد والريادة. هنسمع علي الرياحي في أغنية يلي ظالمني والروح معاك، من كلمات بالحسن العبدلي، اللحن والغناء لعلي الرياحي، كانت واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلتها الأستاذة سامي عبد المجيد على شريط إذاعة أغاني مهداة من الفولكلور التونسي، اتنقلت على شريط إذاعة يوم 11 و26 أبريل عام 1976. عطفك عني فين فين فين فين فين فين فين عطفك فين عطفك عني يلي ظالم يلي ظالمني الروح معاك معاك معاك معاك معاك معاك معاك يلي يلي يلي يلي علي الرياحي وأغنية يلي ظلمني والروح معاك من تلحينه ومن كلمات بالحسن العبدلي، سمعناها بصوت عليا قبل كده، إن شاء الله تكون معنا حاضر في حالة طلبات. استمعنا إليها بصوت ملحنها، ده كان تسجيل الاستوديو. كنت أزعتها قبل كده حفلة في الحلقة 95، كان حفل عيد ميلاد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، فكده مع حضراتكم بقى تسجيل الاستوديو وتسجيل الحفلة. على صفحة منتهى الطرب برحب بانضمام الأستاذ علي أمين لصحبة منتهى الطرب، برحب بحضور الأستاذ بسام قاسم، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام، دكتور ياسر رزق، حاضر يا دكتور تكون معنا إن شاء الله حاضر في حالة الطلبات، دكتور حسن، الأستاذة فضيلة جلال، الأستاذ أسامة عبد الغني، الأستاذ سمير صبري، أستاذ مصطفى حلقة حليم الخميس القادم بحول الله وبإذنه. خلينا بس نشوف اختيارات مستمعينا هتفضي إلى أين. في اختيارات كتبها دكتور عبد المنعم على الصفحة، فشوف وبعدين إن شاء الله حاضر. في 21 مارس عام 1986 كان رحيل الشاعر الفنان والزجال الكبير حسين طنطاوي. النهاردة يمكن بتعدي 29 سنة على رحيله. حسين طنطاوي بنسمع أغانيه، لكن لا نتوقف كثيرا عند صاحب هذا الاسم. أعمال كتير أثرى بها الإذاعة سواء كانت أغاني أو برامج. مين ما تفعلش وحب أغنية محمد عبد المطلب رمضان جانا كلمات حسين طنطاوي، عالدوار لمحمد أنديل من كلمات حسين طنطاوي، لأدباتي غناها عدد كبير من المطربين، حياتي الزوجية مونولوج لأحمد غانم، على مصطبتنا إبراهيم حمودة، الأعمال كتير. فخلينا الوقت المتبقي من منتهى الطرب حيكون مع أعمال الشاعر حسين طنطاوي اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع. البداية مع المونولوج، نسمع سيد الملاح ومونولوج الرجالة صنفين من كلمات حسين طنطاوي، اللحن والغناء لسيد الملاح والتوزيع لعطية شرارة. كان المونولوج من تسجيلات عام 1985. يملى البيت هم وأحزان، والتاني يضحك ويهزر، يضحك بيته هو كمان، وأنا بسأل ولا التاني الرجالة صنفين أوصيكم لك الاتنين الرجالة صنفين أوصيكم لك الاتنين الأول أولاده تشوفوا تهرب منه في أي مكان في أي مكان يدخل كل البيت يتقلل يخرج يبقى البيت فرحان البيت فرحان والتاني أولاده تشوفوا تجري وتاخدوا بالأحضان يدخل كل البيت يتبسل يخرج يبقى البيت زعلان وأنا بسأل والصوت حيان انت الاول ولا التاني الرجالة صنفين حوصيتهم لك الاتنين الرجالة صنفين حوصيتهم لك الاتنين قول الاول والله الأسوة أكبر غلطة في التربية يطلع ابنك يكره أهله ومعقد ومالوش شخصية يطلع راجل مية المية وانا بسأل والصوت حيان انت الاول ولا التاني الرجالة صنفين حوصيتهم لك الاتنين الرجالة صنفين حوصيتهم لك الاتنين صنف كشر يملى البيت هم واحزان والتاني يضحك ويهزر يضحك بيته هو كمان وانا بسأل وبصوت حيان انت الاول ولا التاني سيد الملاح ومونولوج الرجالة صنفين من كلمات حسين طنطاوي لحن سيد الملاح توزيع لعطية شرارة كان من تسجيلات عام 85 ما زلنا مع المونولوج العربي سلطان ومونولوج الكورة الشراب كلمة حسين طنطاوي لحن محمد حمودة تسجيله كان يوم 13 فبراير عام 79 أعيد التسجيل يوم 20 فبراير من ذات العام العربي سلطان ومونولوج الكورة الشراب شقة عجباني لكن هشوف لي بيت تاني ساكن في شقة عجباني لكن هشوف لي بيت تاني من كورة شراب دايما عالبان عايش في عذاب لازم اعزل قرياني يا مين يشوف لي بيت تاني يا مين يشوف له بيت تاني ملعب كبير تحت الشبابيك بجون ورف وصفاره وعيال كتير دوشتها عديد بترج بتناول خارة اقوم يا ناس من نوم مفزوع والنوم في بيتنا بقى ممنوع من الدوشه نتكلم بزعيق لكن كلامنا مش مسموع ودماغي دايما وجعاني يا مين يشوف لي بيت تاني يا مين يشوف له بيت تاني والكوره اتفشت كم مرة زي الصاروخ تكسر مرايات وساعات تنشن من برة على النجف والتابلوهات وعيالي ليل ونهار واقفين يتفرجوا وانا قلبي حزين ينسوا القطوب ينسوا الكلاريس وفي الامتحان يطلعوا ساقطين اضغاز واعط على اسناني يا مين يشوف لي بالتاني يا مين يشوف له بالتاني روحوا العبوا في الخلا ولا ادخلوا نادي وروقوا الحارة من الدوشة دي يا ولادي ترتاح بيوتنا ويفضل جوها غادي ومرة قاعد نتغدى ومعانا ضيف الظهرية الكورة خشت وبشدة نطت في طبق الملوخية الطيف هدومه بقت خضرة لكن عينيا بقت حمرة ويقولوا هادي الكورة اقول يا ما نفسي اضربكم مرة لكن بلاش تنتو جلالي يا مين يشوف لي بالتاني يا مين يشوف له بالتاني العربي سلطان ومونولوج الكورة شراب من كلمات حسين طنطاوي لحن محمد حمودة تسجيله كان يوم 13 و20 فبراير عام 79 كان المفروض هيكون معنا محمد أسعد الموصلي ده كان صوت جديد أول مرة يظهر معنا في منتهى الطرب بس الوقت فحسام نأجل ده فنشوف على حسب لو سمح آخر الحلقة نزيع ما سمحش يبقى نشوف الفرصة تانية إن شاء الله إلى أغنية الأفراح كارم محمود وآلوا الأمر عالي اللحن والغناء لكارم محمود الكلمات لحسين طنطاوي تسجيل الأغنية كان يوم 25 أكتوبر عام 1961 عندي القمر محلى غيري مالوش أحباب شاورتله في سما جالي لحد الباب عندي القمر محلى غيري مالوش أحباب شاورت له في سما جاني لحد الباب ومعايا ليل ونهار ولا بعد يشعل نار ومعايا ليل ونهار ولا بعد يشعل نار ولا ينشغل بالي قالوا القمر عالي قالوا القمر عالي لما شبهني هواه وديت له شكة ودبلة والقلب تم هنا ليلة الفرح والدخلة لما شبكني هواه وديت له شكة ودبلة والقلب تم هنا ليلة الفرح والدخلة عيش اللي كان مهجور بقى كله بهجة ونور عيش اللي كان مهجور بقى كله بهجة ونور يا رب طوالي قالوا القمر عالي قالوا القمر عالي أنا قلت وأنا مالي عندي القمر في البيت وفي قلبي من جوا قالوا القمر قالوا القمر قالوا القمر عالي ياللي هويت وبكيت ليه البكا بزيادة عمري أنا ما شكيت حبي هنا وسعادة ياللي هويت وبكيت ليه البكا بزيادة عمري أنا ما شكيت حبي هنا وسعادة روح للحبيب واندهله واطلب ايدي من اهله روح للحبيب واندهله واطلب ايدي من اهله يرخص لك الغالي قالوا القمر عالي قالوا القمر عالي انا قلت وانا مالي عندي القمر كارم محمود لحنا وغناء والكلمات لحسين بنطاوي وأغنية قالوا القمر عالي سجلت يوم 25 أكتوبر عام 1961. العمل الأشهر للشاعر حسين طنطاوي ولونه من الأنصاف القول إن عدد كبير من أعمال حسين طنطاوي تستحق أن نطلق عليها لفظ الأشهر لكن على أي حال مع كلمات حسين طنطاوي وألحان وإلقاء سيد الملاح في واحدة من حلقات مع السمسمية تسجيلها كان يوم 11 يونيو عام 1968 والأغنية دي بتجمع بين مناسبتين يوم 30 مارس يا أخواتي أعطاكم كل السلطات يوم 30 مارس يا أخواتي يوم 30 مارس يا أخواتي أيوة. أعطاكم كل السلطات يوم 30 مارس يا أخواتي يوم 30 مارس محلاه فيه بيان أيدناه في 2 مايو أعطيناه بحماس كل الأصوات هو خطة العمل والنصر والأمل هو خطة العمل والنصر والأمل يوم 30 مارس يا أخواتي يوم 30 مارس يا أخواتي أيوة. أعطاكم كل السلطات يوم 30 مارس يا أخواتي قد رسم طريق المستقبل والنصر لشعب لا يغفل عن أعدائه بل لا يقبل استسلاما أو نكساتي هو خطة العمل والنصر والأمل هو خطة العمل والنصر والأمل يوم 30 مارس يا أخواتي يوم 30 مارس يا أخواتي الله. أعطاكم كل السلطات أنا يوم 30 مارس يا أخواتي جيش هو حامل أوطاني سنعيد بناءه من تاني يمسح آثار العدوان ويعود لنا بانتصارات هو خطة خطة العملي الله والنصر والأمل الله هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله يوم 30 مارس يا اخواتي يوم 30 مارس يا اخواتي أيوة الله أعطاكم كل السلطات الحمد لله يوم 30 مارس يا اخواتي حشد لقوانا الشعبية يجمعنا أنا وانت وهي نعطي القوات الحربية ما تحتاجه من طلباتي هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله يوم 30 مارس يا اخواتي يوم 30 مارس يا اخواتي الله الله أعطاكم كل السلطات يوم 30 مارس يا اخواتي صوت المعركة هو العالي والأعلى في كل مجالي لن نبخل فيها بالمال أو روح أو تضحياتي هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله يوم 30 مارس يا أخواتي يوم 30 مارس يا أخواتي أعطاكم كل السلطات يوم 30 مارس يا أخواتي كل السلطات أخذناها والمسؤولية شلناها قل بلدي نحن حكمناها حكما حرا بانتخاباتي هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله يوم 30 مارس يا اخواتي يوم 30 مارس يا اخواتي الله أعطاكم كل السلطات سبحانك يا رب يوم 30 مارس يا اخواتي يوم 30 مارس وبيانه مفتاح النصر وعنوانه سأغني دايما علشانه في تلك الساعة بالذات هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله هو خطة العمل الله والنصر والأمل الله يوم 30 مارس يا أخواتي يوم 30 مارس يا أخواتي الله أعطاكم كل السلطات يوم 30 مارس يا أخواتي سيد الملاح إلقاء ولحنا وكلمة حسين طنطاوي وواحدة من حلقات مع السمسمية يوم 30 مارس يا أخواتي تسجلت يوم 11 يونيو عام 1968 بيان 30 مارس عام 1968 كان بيان ألقاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الأمة بعد خروج مظاهرات طلابية في الجامعات المصرية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن النكسة حالة السمسمية كان من كتير أو من فترة كبيرة كان طلبها الأستاذ محمد السيد صديقنا العزيز المقيم في أمريكا وتأخرت عليه كثيرا كثيرا عله يقبل عذرنا آخر فقرة معنا هتكون لمحمد العزبي موال وأغنية في حضن مصر الجميلة عشنا جيل ورجيل حسين طنطاوي الكلمات اللحن لسامي الغندور تسجيلها كان يوم 4 أكتوبر عام 1981 في حضن مصر الجميلة عشنا جيل ورا جيل إخوات وأحباب قلوبنا لبعضنا بتميل دي أمنا كلنا وأبونا هو النيل يسقي ولاده ولا يفرق ما بين أخين وفي أرضنا كلنا وفي أرضنا كلنا منه تسيل والخير بيزيد بيتمتع بيه كل السكان. ولا في شاطرين يا مصريين هتفرق بينا في أي زمان. احنا ولاد مصر وفي الشدة ايد واحدة تجمعنا الوحدة. احنا ولاد مصر وفي الشدة ايد واحدة تجمعنا الوحدة. نصبح ابطال بالروح والمال الكل يضحي في الميدان. ولا في شاطين يا مصريين هتفرق بينا في أي زمان. إحنا بلدنا أرض الأديان فيها الإنسان عايش في أمان. إحنا بلدنا أرض الأديان فيها الإنسان عايش في أمان. والدين لله وتفوز برضا لو قلبك كان بالخير مليان. ولا في شياطين يا مصريين هتفرق بينا في أي زمان. هتفرق بينا في أي زمان. بلدك بالوحدة الوطنية تبقى قوية تبقى غنية. بلدك بالوحدة الوطنية تبقى قوية تبقى غنية. هي تخلي مصر تملي تعلى رايتها في كل مكان. ولا في شياطين يا مصريين هتفرق بينا في أي زمان. ولا في شياطين يا مصريين هتفرق بينا في أي زمان. كلمات حسين طنطاوي، اللحن لسامي الغندور، والغناء لمحمد العزبي موال، وأغنية في حضن مصر تسجيلها كان يوم 4 أكتوبر عام 1981. بكده وصلنا لآخر فقرة في حلقة النهاردة من منتهى الطرب. قبل ما أختم تحياتي للصحفي الأستاذ هيثم الغيتاوي لحق حلقة النهاردة، أهلا بيك. والأستاذ أيمن مشهور، شكرا أستاذ عبد الرحمن السواح، رفع لنا أغنية يا ظالمني والروح معاك بصوت عليا على صفحة منتهى الطرب. الأستاذ سمير صبري بيقول لنا أنه بيان 30 مارس ده كان بمناسبة الاستفتاء، ووضع لنا على صفحة منتهى الطرب مقطع منه. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. كل الشكر لأصدقائنا، لمن انضم استمع شارك بالتعليق على صفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك. شكرا حسام فاروق، حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. معاه إبراهيم حفني.